الحمد لله. يقول ابن القيم رحمه الله: دخل الناس النار من ثلاثة أبواب: باب شبهة أورثت شكا في الدين، وباب شهوة أورثت تقديم الهوى على طاعة الله، وباب غضب أورث العدوان على خلق الله. إذن الحذر من الشبهة والشهوة والغضب، نسأل الله السلامة والعافية.